تفسير ليوم الثلاثاء 14 من شهر ذي القعدة. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث في العقل والجهل وصل بنا المقام إلى معنى الإقبال، إقبال العقل أو الإقبال العقلي على الحضرة الإلهية والإدبار العقلي. ومر بنا أن إقبال العقل توجهه إلى الحضرة الإلهية كما بين ذلك أمير المؤمنين عليه السلام في حديث آخر في قول النبي إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الذهاب إلى الرب ليس ذهاب جغرافي أو جسماني أو حركة مكانية، وإنما الذهاب إلى الرب حركة معنوية. وبالدقة أيضا حتى الذهاب إلى الرب أو الإقبال أو العروج بالدقة أيضا ليس حركة معنوية، فوق الحركة المعنوية، هو عبارة عن استجلاء العبد للأنوار الإلهية حسب هذا البيان الوارد في روايات عديدة أخرى. وهذا البيان الوارد في روايات أخرى أو آيات أخرى في الحقيقة ليس بيان تعبدي بقدر ما هو بيان أيضا يحمل البداهة العقلية والبيان العقلي والبرهان العقلي. من ثم الإدبار هنا أيضا إدبار عن التوجه إلى الحضرة الإلهية، بنفس ما حدد معنى للإقبال يكون معنى الإدبار، يعني عدم التوجه إلى الحضرة الإلهية بهاللحظة، وإنما يكون ذلك في العقل باعتبار تدبير العقل مما دونه. أما كيف أن الباري يأمر العقل بالإدبار يعني عدم التوجه الإلهية، هذا في بيانات وحيانية أخرى أيضا فسر، وليس الأمر ربما بعض الأخوة يتساءل أنها مثل هذه التأويلات، تأويلات مزاجية ومن هلوسة الذوق أو لا، لها شواهد لها بيانات. طبعا أي تأويل أو تفسير أو تبيين ما يستند إلى موازين وشواهد ودلالات يعتبر من على إتحال زخرفة الذوق أو هلوسة المزاج، شيء طبيعي، لابد أن يستند إلى شواهد وبيانات ودلالات وهلمجرة، والاحتكام دوما إلى الميزان. أغفال الميزان والشاهد والدليل والدلالات عبارة عن نوع من التلاعب يكون والهلوسة وما شبه ذلك. لذا نبهنا على أنه هناك بيانات من وحيانية مطعمة ببراهين دالة على أن معنى الإقبال هو الإقبال على الحضرة الإلهية، الإدبار إدبار عن الحضرة الإلهية يعني الاستغراق في التوجه إلى الحضرة الإلهية، هو نوع من حركة يتحرك فيها المتحرك نفسه، وللبار تعالى الذهاب إليه لا ذهاب جغرافي ومكاني وجسماني ولا ذهاب معنوي حتى. هو متى بعدت حتى مثلا، متى غبت، متى بعدت، متى متى متى، في الباري لا يطرح عليه التغير. التغير هنا في من؟ التغير في المخلوق نفسه، هو ينتقل من حالة لحالة، من حالة عدم التوجه عدم المعرفة المستغرقة بالله إلى حالة المعرفة المستغرقة بالله. يعرج هو في ذاته من مقام إلى مقام أعلى في ذاته المخلوق، المخلوق ينتقل من مقام إلى مقام أعلى، وإذا انتقل إلى مقام أعلى المخلوق تكامل، يكون أقرب إلى الرب باعتبار معرفته بالرب تصير أكثر، لأن كلما كان كماله أكثر يكون معرفته أكثر. معنى قرب المخلوق ليس وصف طارئ على الحضرة الإلهية والعياذ بالله. لما؟ لأن الحضرة الإلهية لا يطرحها تغيير، دائما إني قريب أجيب دعوة الداعي. الكلام في إذن القرب هذا وصف للمخلوق وليس وصف للخالق. الخالق دوما هو قريب مهيمن، المخلوق يوصف وتطرح عليه حالة بعد قرب، وهذا البعد والقرب بالإضافة إلى ذات المخلوق نفسه كأوصاف وعوارض وحالات طارئة على نفس المخلوق نفسه. وإلا الباري تعالى ليس فيه، لا يطرح عليه قرب منه ولا بعد منه إلا بلحاظ المخلوق نفسه. يعني المخلوق نفسه تتكامل معرفته بالباري أو تتناقص، هو يتكامل أو يتناقص. فإذا الإقبال والإدبار بحسب مجموع البيانات القرآنية اللي هي بيانات عقلية وبيانات فطرية والروايات الواردة، الإقبال بهذا المعنى. الإدبار كيف يكون هناك، يعني لا، يعني الباري تعالى أودع في العقل مثل ما نقول حيثيات كمالية يدبر فيها عن الحضرة الإلهية. كيف يكون في الإدبار عن الحضرة الإلهية كمال؟ وهل يمكن يكون كمال في الإدبار عن الحضرة الإلهية؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو لقرين، ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كيف الإعراب يكون؟ في الحقيقة الإدبار في الموجودات العالية عبارة عن تدبيرها لما دونها، توجهها لما دونها. هذا التوجه لما دون يسمى إدبار عن الحضرة الإلهية بحسب صورة الأمر، صورة الحال، إدبار عدم استغراق في الحضرة الإلهية. لكن كيف يكون كمال وقرب في حين هو إدبار من العقل؟ لأن كما في الحديث القدسي هناك مدحة ومديحة للعقل في إقباله وإدباره، فكيف يكون مديحة في الإدبار والحال أنه ابتعاد عن التوجه والاستغراق في الحضرة الإلهية؟ كما ورد رواية من سيد الشهداء في وصف سكينة سلام الله عليها أنها مستغرقة في الله. أي على أي حال، فعدم الاستغراق في الله كيف يكون إذن في مديح؟ يعني إدبار العقل صار في مديح، إدبار الجهل لا، في ذم، أدبر فأدبر، أقبل فلم يقبل. هذا الأمر يوضحه معرفيا عقليا يوضحه سيد الشهداء في دعاء عرفة، حيث يبين عليه السلام أن الاستغراق في الآثار. وعلمت من أمريكا بتصفح مضمون الدعاء، الآن بالألفاظ بالدقة ما حافظ، لكن مضمون الدعاء الشريف وفيه أسرار نفيسة كثيرة معرفية بعد المسألة، لكن علمت من أمرك بتصفح أو التردد في الآثار حكمة عليا معرفية موجودة. ما هي الحكمة؟ يبين عليه السلام يقول كي تعلمني أو تعرفني أنك لا تغيب عن شيء ولا يحجبك شيء. وهذه وأنك ظاهر في كل شيء، هاي معرفة عظيمة. هذا قرب من نوع آخر بعد. هذا الإدبار صورة إدبار واحتجاب واستغراق في غير الله بالدقة، إذا كان المطيع لله عز وجل ذو فطنة وذو حكمة في الحقيقة، لكي تتعرف لي في تتعرف لي في كل شيء وتعلمني أو وتعرفني أنه لا يحجب عنك شيء، وأنت ظاهر في كل شيء ولا يحجبك شيء. فهذه معرفة طبعا بعد عميقة، وقرب عميق، صورة إدبار كنهه إقبال آخر من نمط آخر، كما الله هو الأول هو الآخر. نظير الحديث الذي ورد الشريف لتعليم معرفة التوحيد مع النبي موسى، نزل عليه ملك من السماء، نزل عليه صعد إليه ملك من سبع أراضين، أتاه ملك من أقصى الشرق، أتاه ملك رابع من أقصى الغرب، كلهم يقول أتيت من عند الله. يعني ماذا؟ يعني لا يظنن ظان أن القرب الإلهي مخصوص بالحور العين والجنان والآخرة وما شابه ذلك. لا، القرب الإلهي ممكن النفور، يعني يمكن الإنسان أن يزيل هوة البعد في المخلوق، المخلوق يمكنه أن يزيل هوة البعد الذي هو طارئ عليه تجاه ربه حتى في أحلك العوالم، أظلم العوالم. يا من لا تحجبه ظلمة ليل، في أدعية الأئمة، بيانات الأئمة، حتى ظلمة ليل ما تحجبه، ولا يحجبه الحجاب ولا البواب ولا الأبواب ولا شيء من قدرة الله عز وجل. كما مر بين الحديث الشريف أيضا يشير لهذا النكتة المعرفية أيضا، وهي أنه قد يكون الإنسان وهو في دار الدنيا أقرب لله منه في دار الجنان، لأنه دار القرب الإلهي ودار الخلود ودار الصفاء ودار النور ودار البهاء، ومع ذلك شخص جالس في المسجد ذاكر لله في دار الدنيا أقرب إلى الله من شخص في الجنان يلتهي بحور الجنان والإدهان، حور البنان وحور الجنان والمجرد. أي يمكن، مما يدل إذن القرب الإلهي، التوجه الإلهي أمر آخر. الآن النفس النازلة عندها مرارة البدن طبعا، لكن هناك حلاوة لا تغشيك عن حلاوة القرب، لا تستغرق أنت في مرارة البدن، استغرق في حلاوة الذكر. ستشاهد هذه المرارة قنطر ما وراءها حلاوة القرب، وأنت في دار هذه الحلاوة هنا تستحصل عليها ولن تستحصل عليها في الجنان. لا إله إلا الله. يعني بحسب بيان هذا البيان المعرفي الموجود فيه، موجود فيه هنا قوس صعود، مو قوس صعود، هناك هناك نزول، هذه صعود، سبحان الله. بهالبيان وإلا مثلا إن الجنة اشتاقت إلى سلمان وإلى المقداد وإلى أبي ذر وكذا ومستوحشة، وهم مشتاقون لمن؟ ولماذا يكون شوقهم للجنان كشوق الجنان لهم مثلا؟ واضح هم يعيشون إذن كما يقولون جنة، جنة أخرى دخلوها وهم في دار الدنيا، كما يقول أئمة أهل البيت عليهم السلام جزناها وهي خامدة، مثلا بالنسبة للنار ما يكون له واحدة، جزناها وهي خامدة، جزناها إلى الجنان. مناجاة زين العابدين، فهم في روض الأفكار، إلى روض الأفكار يأوون، ومن كذا نهل حلاوة القرب الآن يشربون شرب السلسبيل ليس في الجنان، ذيك الجنان الجسمانية، هذه جنان شهدانية، سامعين بالشهدان، عسل الشهدان، جنان شهدانية تشهد، موجودة من الآن. بعد لا تعطل روحك، لا تستغرق ب على كل أشواك مرارة البدن، توجه انت شوي شيئا ما شيئا ما الى حلاوة عذوبة الذكر, واقرأ بقارئ لهذه المناجات 15 لزين العابدين, يبقى لها طبعا دراسة قلبية وفكرية وتدبرية وأنفسية وروحية, تسمعها عشرات آلاف المرات كي تنفتح لك بصيص من هذه النقاط الموجودة في هذه المناجات التي هي منظومة منازل النفس فيها كاملة. شخص قد يذهب لي يدرس لي منازل الساعرين أو غيره, فلان هنا هذه منظومة وحيانية لمنازل النفس وكيف سيرها. على أي حال, فإذا سر الإدبار ليس في الحقيقة إبعاد وإقصاء, هو إقبال بتجلي آخر, بظهور آخر, بعذوب أخرى. النراقي رحمة الله عليه, الابن الشيخ أحمد النراقي, الأب الشيخ مهدي النراقي هنا مدفون في الروضة الحيدرية, أما الابن الشيخ أحمد أيضا كان هو من على يتحال خريجي النجف الأشرف, ولكنه الآن مدفون في كاشان أو في نراق. ولديه كتاب في المعاد, لديه كتاب في المعاد طبع, في ذلك الكتاب هو يذكر نكتة لطيفة, يقول: مراقل قبور أهل النبي وأهل بيته ببراهين عديدة عقلية ونقلية أعظم قدسية وقداسا وقديسيا ونورا وبهاء من الجنان. ويأتي براهين على هذا الشيء. طبعا أحد البراهين على هذا الشيء نستطيع أن نذكره توضيح لمدة عن نراقي, هو هذا البيان: جلوس عبدي المؤمن في المسجد في دار الدنيا ذاكرا لي أحب إلي. وهل يحب الله غير الأكمل؟ لا, يحب الأكمل. أحب إلي من جلوسي في الجنان لاهيا بالحور أو كذا أو فلان أو بملاذ أخرى. إذن معناته أن هنا وصل إلى كمال لم يصله في دار الجنان, طبعا بشرط الوصول, بشرط اللا وصول أو الوصول هذا بحث آخر, كلام بشرط الوصول هكذا. فهذا نفس بيان وبرهان الكلام. لذلك في حديث عالي الإسناد ذكره ابن قولوي في أن جميع الأنبياء والمرسلين يستأذنون الله في الوفود, ورسول الله سيد الرسل يستأذنونهما أو يستأذن الله نعم في الوفود على سيد الشهداء, لزيارة سيد الشهداء. على أي حال, فلذا هو بيانات عديدة أخرى موجودة. طبعا الآن استشفاء عبور هذا الحجاب ونحن في دار الدنيا للوصول إلى هذه منازل هي عليا أعلى من الجنان, طبعا يريد له مجاهدات نفسية, يريد له تهديد نفسي عظيم, يريد له تقوى وراء وكذا. لكن على كل, إذا وصل سيصل, يصل إلى ما لم يصل إليه أهل الجنان وهم في جنانهم, يصل إليه إلى ما يصل. فإذا الإدبار كما يبينه سيد الشهداء عليه السلام ماذا؟ إذا هو نوع إقبال آخر. حكمة الأمر الإلهي بالتدبر في الآثار, التردد في الآثار, كي تتعرف لي في كل شيء, ويبين الباري تعالى أن لا يحجبه شيء, أي من عظمة, نوع عظمة أخرى, صفات عظمة أخرى للقدرة الإلهية والعظمة الإلهية. هذا بالنسبة لإقبال الإدبار العقلي. بخلاف الإدبار لقوة الجهل كما سيأتي, تلك ليست فيها كمال مطلق, كمال من جهة وعدم كمال من جهة أخرى. نوكل البحث عن قوة الجهل أو قدرة أو جوهر الجهل في الحديث الأحاديث اللاحقة التي ستأتي. الآن بالنسبة لتتمة محاور هذا الحديث الشريف، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، هو أحب إلي منك. محور المحبة الإلهية يعني فيما يعنيه الكمال، أحب الأشياء إلى الله أكملها. لما الأكمل أحب إلى الله؟ باعتبار أن الكامل يجلي عظمة الرب أكثر من الناقص. تجلي الكمال الإلهي في المخلوق الكامل أجلى ظهورا وتشعشعا وشعشعانية وتلألؤا ونورا من الموجود الناقص. شبيه نور ولو بلا تشبيه، ولله الأمثال وليس له مثل، من باب مثل نذكره وليس مثل. الشمس مثلا لها ضياء، إذا كانت نافذة ضيقة صغيرة فلن تشع منها أشعة الشمس إلا قليلا، بخلاف إذا نافذة كبيرة أو مرآة كبيرة، مرآة عرضها السماوات والأرض تشع شعاع الشمس بشكل أجلى وأوسع وأبهى ولم يجر. فإذا دوما المخلوق الكامل تجلي العظمة الإلهية فيه أكثر. طبعا عظمة المخلوق ليس ب عظمة الجانب الجسماني، عظمة المخلوق الكثير ربما يتوهم. نعم القرآن يقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلقهم، لكن مقصود القرآن أنه خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان في أي جانب؟ يعني الجانب الجسماني، نعم جسم السماء أكبر من جسم الإنسان، ولكن نفس القرآن الكريم يقول بأن سخر لا كل شيء خلقه، كثير من مخلوقات الله سخرها الله، الشمس، القمر، الأرض، الرياح، المطر سخرها الله للإنسان. واضح أنه تسخير لمن هو أكرم عند الله. عظمة المخلوق ليس فقط في بعد الجسماني، عظمة المخلوق تكون أيضا في بعد المعنوي وبعد الروحاني وما شابه ذلك. ومن ثم كان سيد الرسل، رغم أن جثة سيد الرسل ليست كجثة السماء، ولكن رسول الله أو عموم الرسل كذلك أكرم على الله من جثة الأرض أو جثة السماوات وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن الجانب النوري في سيد الرسل والرسل والأنبياء أعظم من الجانب النوري في السماوات. وربما ذكرت هذا البحث في بحوث سابقة للأخوة، لو تصورنا مخروطين متعاكسين، شكل هرمي مخروطي، أحدهما قاعدته إلى السفل ورأسه إلى الأعلى، والمخروط الثاني يعني الجانب المحدد منه إلى السفل والجانب القاعدة مالته العليا، هذا الرسم يوضح لنا الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأعظم مخلوق فرق مع أعظم مخلوق جسماني. ثم يفرض أعظم مخلوق جسماني من هو؟ السماء السابعة افترض، أو قل الثرى، أو قول البحر، لأن في مخلوقات جسمانية بعد أكثر وأكثر أعظم من سبع السماوات. أن تفرض أعظم مخلوق جسماني، أعظم مخلوق جسماني من حيث الجسم قاعدته المخروطية إلى السفل، لأن الجسم أنزل مراتب الموجودات، جسمه عظيم السماوات السبع أو الثرى، لكن نوره روحه نفسه كل ما تصعد نوره ضعيف. لما يصعد يصغر يصغر يصغر لما يصير نقطة أعلى درجة منه، أعلى مرتبة منه من مراتب العلو، يصغر فيه يكون كالنقطة كرأس الإبرة. بينما سيد الرسل كيف هو؟ جارني بالنور فيه قاعدة وسيعة. جانب الروح فيه والعقل أيضا وسيع، جانب النفس الكلية بعض رفيعة، إلى أن يأتي النفس الجزئية، إلى أن يأتي الجثمان الشريف. الجثمان الشريف ماذا؟ أكو تعبير في زيارة سيد الرسل أكرم جرثومة. جرثومة نقول معي جثمان، يعني جسم. صحيح جسم سيد الرسل بالقياس إلى السماوات هو ماذا؟ حتى بالنسبة لجسم جبرائيل جسم سيد الرسل جسم مثلا هذا، لكن اصعد فوق، اصعد الى النفس الجزئية، اصعد الى النفس الكلية، اصعد الى العقل الكلي، العقل الجزئي، العقل الكلي، اصعد الى النور. بحيث جبرائيل رغم ضخامة جسمه ولقد رآه نزلة اخرى كذا كذا عند سدرة المنتهى، نفس جبرائيل في جانبه النوري قال لو اقتربت أنملة لاحترق. هذا طبعا بحث معرفي مهم لدينا، يصور أن الأكرم إلى الله، الأحب إلى الله، أعظمهم جثمانا جسمانية، أو أعظمهم افرض حتى انت في هذا الجانب ذكرنا الجن مثلا في جانب قدرة الخيال أقوى من الإنس، يعني من لا أقول من المعصومين لكن من عموم من الأولياء، لا أقول من عموم الإنس، ولكن الجانب العقلي عند الجن أضعف بكثير من الإنس. لذلك ورد في بيانات الوحي أن جنة عند أهل البيت عليهم السلام، الوارد عن أهل البيت عليهم السلام، أن جنة الجن دون جنة الإنس، تكامل الجن دون تكامل الإنس. طبعا الإنس الذين يذهبون الجنان، أما الإنس الذين يذهبون إلى الجحيم لا، الجن المؤمنين يكونون أكمل. فالمقصود هي مكان التكامل وأحب الأحب إلى الله. كيف يكون سيد الرسل رغم مثلا صغر جثمان الشريف جسد الشريف يكون هو سيد خلائق الله؟ ما أو كما يقول أمير المؤمنين ما لله آية أعظم مني، كيف يكون لله آية أعظم مني في جانب بدن الشريف أو في جانب نور العلي السلام على اسم الله الرضي في جانب نور العلي. إخفاء الأمم في استهانتها واستهزائها برسل الله أنهم نظروا إلى أي جانب من الرسل؟ جانب الجسم، فاستعظموا الأجسام ولم يدروا جانب عظمة النور في الأنبياء. ولو رأوا كذلك أيضا الذين استهانوا بعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا نظروا إلى جانب جثمان، بشر يهدوننا ما لهذا الرسول يأكل ويمشي في الأسواق، يعني جانب البدن يلاحظوا وأخفقوا عن رؤية الجانب النوري. كما مر بنا يعني لو أردنا أن نرسم مثلث مخروطي قاعدته في الأجسام الأخرى قاعدته إلى السفل، الجانب العلوي فيه صغير صغير إلى أن يتصاغر ويتناهى. أما بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم الجانب العلوي وهو النور فيه ماذا؟ قاعدة لا متناهية. الجانب السفلي وهو البدن ماذا؟ من ثم يتصور كثير من المعارف الوحيانية. هنا على هذا البيان يتصور كثير من المعارف الوحيانية أن مثلا هنا الدور الذي يقوم به علي بن أبي طالب أعظم من دور جبرائيل، أعظم من دور الملائكة المقربين، دور آدم، دور خلفاء الله في الأرض أعظم من. لذلك أسجد الله لخليفته في الأرض، جثته صغيرة في الأرض، أسجد له ماذا؟ جميع ملائكته. أو هل يفعل الله عبط؟ للكلام تتم. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. نعم.